ما شئت يا ربي يكون. أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين. ما شئت يا أنت المعين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون، أوجدتها وكفلتها، فالكل يا ربي أمين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. متعثر بالرزق فالأرزاق أهون ما تهون، أنت الضمين لكل ما تسعى له، أنت الضمين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. فلك نسينا رشدنا وهوت بمسعانا الفتون، ولك نسينا أن نرى عبرا هنا وهنا تبين. أشئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. أنت العليم بما نكن، وأنت وحدك من يصون، وبما كسبنا لم تؤاخذنا، ووحدك من يعين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. كاف ونون خلقهم وفناؤهم، كاف ونون. أوليس هذا آية لله لورات العيون، لورات العيون. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين.